قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس علم التجويد من خلال شرح منظومة تحفة الأطفال للعلامة الجمزوري رحمه الله تعالى. وهذا الشرح إخواني الكرام وأخواتي الكريمات للمتوسطين، ويعني للمتوسطين يعني من يناسبهم هذا النظم، وإلا فالمتوسطون في عندما نطلقهم هم أعلى من ذلك، أعلى مما ندرس الآن، ولكن ندرس الشرح شرحا متوسطا، يعني ليس فكا للرموز كما يقال فقط، وليس توسعا شديدا يجعل النظم طويلا على دارسي، لا سيما وأنه كما ذكرنا في أول لقاء أنه سيكون بابا ندخل منه إلى هذا العلم، ثم ننطلق في منظومات أعم وأشمل من هذا النظم المبارك. وقد وصلنا إلى حكم النون والميم المشددتين، تكلمنا في ثلاث لقاءات مضت. الحلقة الأولى كانت في مبادئ علم التجويد ومقدمة تعريفية، ثم الحلقة الثانية كانت في شرح مقدمة التحفة مع مدخل للنون الساكنة والتنوين، ثم الحلقة الثالثة كانت في شرح الإظهار الحلقي والإدغام، ثم تكلمنا على الإخفاء وقبله الإقلاب في الحلقة الماضية. اليوم نتكلم على النون والميم، لكن ليس أي نون ولا أي ميم. احنا أخذنا النون الساكنة والتنوين، النون في هذه المرة نون مشددة ومعها الميم، لكن هل سنتكلم كما تكلم الناظم في كلمتين فقط وننهي الدرس؟ لا، سنستفيد، سنأخذ فوائد تزيد على ما ذكره الناظم. الناظم رحمه الله تعالى اختصر في هذا الباب الذي يتكون من بيت واحد الكلام جدا، وتكلم على النون والميم في حال الشدة، وغن نونا ثم ميما شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، بس وانتهى الناظم، وانتهى الناظم رحمه الله تعالى. الحرف المشدد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات يتكون من حرفين. أي حرف مشدد؟ نعم، أي حرف مشدد، أي حرف عليه شدة تراه في المصحف هذا يدل على أنه يتكون من حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك. يبقى النون المشددة كأنها نون بعد نون، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة، وهذا نلحظه حتى في النطق لما نقول إن، هذه النون الساكنة، إنا، هذه النون متحركة. فالشدة هي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ولكن هذا يصعب جدا في النطق أن ننطق بساكن بعده متحرك وهما متماثلين أو متماثلان، صعب جدا في تماثل، يعني اللسان يضرب النون ساكنة ثم يرجع إليها فيضربها متحركة، فهذا فيه صعوبة. وقد شبهه علماؤنا بمشي المقيد، واحد مربوط رجله يريد أن يمشي، كيف سيمشي؟ سيرفع رجله ويضعها في نفس المكان، ففيه صعوبة ولن يتقدم. فلذلك وجب إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني، وجب إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني، وهو تعريف الإدغام الذي عرفناه في عندما عرفنا الإدغام في باب النون الساكنة والتنوين. إذا وقعت النون وعليها شدة أو الميم وعليها شدة، ما الذي يجب علي؟ يجب علي أن أظهر الغنة، يجب علي أن أظهر الغنة. طيب ما هي الغنة؟ الغنة قلنا في تعريفها هي صوت رخيم له رنين في الخيشوم. ما هو الخيشوم؟ طيب خلينا ما دام احنا متوسطين فلا بد ان نتوسط. الخيشوم بعض الناس يقول هو الانف، لكن هذا من باب التيسير والتسهيل على الناس، والا في الخيشوم من داخل الفم، كلنا يشعر بها او شعر بها عندما مثلا يصيبه عطاس او سعال شديد، يشعر ان هناك في داخل الفم فتحة، ان احنا بننفس منها واحنا قافلين الفم. لو تنفسنا الان من اين يدخل هذا النفس؟ يدخل من هذه الفتحة. فهذا هو الخيشوم اخواني الكرام واخوات الكريمات. يبقى الغنة هو صوت في تلك الفتحة الصغيرة التي داخل الفم، في الحنك الاعلى، في سقف الفم انجاز التعبير. طيب هذا هو او هذه الغنة في اللغة. اما في الاصطلاح فهي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم. قالوا في تعريف الغنة هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم. وركز معايا في التعريف عشان هنعرف بعد شوية لماذا اطلنا زمن النون والميم في حال التشديد. يبقى صوت لذيذ، طبعا الناس تستلذ سماع وقراءة الغنة، إن فيها صوت له لذة. مركب في جسم النون والميم، يعني مركب يعني صفة ذات من صفات النون والميم الذاتية الغنة. لن تستطيع أن تنطق نونا أو ميما بغير غنة، تمام؟ إذن فهي صفة ذاتية. أزيدك، واللسان لا يعمل في هذه الصفة، ليس اللسان عمل في الغنة. مخرج الغنة كما أسلفت الخيشوم. طيب مقدار الغنة، مقدارها حركتان. وتكلمنا على موضوع الحركتين، قلنا إنه كان زمان يطلق على موضوع الحركتين يقول مقدارها ألف. ألف يعني حركتين، ألفان أربع حركات، ثلاث ألفات يعني ست حركات. طيب من أين أتت موضوع الحركتين دي؟ إيه أصلها؟ مش إحنا عندنا يقول الحروف الحركات، أو ما يزين به الحروف الحركات، فتحة ضمة كسرة ويقابلهم السكون. هذه الحركة لها زمن ومقدار. لما أقول آ إي أو، آ فتحة إي كسرة أو ضمة، لكل من هذه الحركات الثلاث زمن. زمن الفتحة آ، عشان نقربها للناس أقول إن موضوع حركتين كأنك ستنطق بالهمزة، الحركة بتاعت الهمزة مرتين ورا بعض. آ، النون نانا، هو ده الزمن، واضح كده؟ يبقى لما قالوا حركتين يعني كأنك ستنطق بالحرف أو بالحرف المتحرك مرتين متتاليتين. مشايخنا أو بعض مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا يقولون إن مقدار الحركتين أو الحركة تكون بقبض الأصبع أو بسطه، يعني كأنك تقبض أصبع اليد أو تبسطه. واعترض عليهم بعض المشايخ وقالوا إن هذا يعني شيء لم يرد عن القراء الأولين أو عن السلف أو إلى آخره. ولكن يا إخواني هذا تقريب، هذا من باب التقريب للناس. حجة من اعترض قالوا لأن الحركة لن تكون منضبطة، بعض الناس الحركة عنده سريعة وبعض الناس الحركة بطيئة. نقول يا إخواني الاعتماد على التلقي والمشافهة، الاعتماد في الحركات يكون على إيه؟ على التلقي والمشافهة وتنبيه الشيخ للطالب. يعني الآن لو الطالب بيقرأ علي، هل سأجعل الطالب يقبض هو ويبسط؟ لا، سأقبض له أنا وأبسط كشيخ. الآن بستمع لقراءة فلان بيقرأ علي، فعشان أسكته عند انتهاء مقدار المد أو انتهاء مقدار الغنة أشير له بالأصبعين. طب الشيخ هذا رجل تلقى القرآن ولا ما تلقى؟ لابد أن يكون تلقى، إن لم يتلقى فينقصه شيئا قد يجعله ليس أهلا للإقراء أصلا. تمام كده؟ فالعبرة في موضوع الحركتين أو القبض الأصبع أو بسطه هذا يرجع للمشافهة والتلقي. يبقى الموضوع سهل وهين، نقول حركتان وتقبض الأصبع أو تبسطه أو غير ذلك، كل ذلك من باب التقريب والتبسيط على المسلمين على قراءة كتاب الله، والأمر فيها يرجع إلى التلقي والمشافهة. طيب، الغنة في النون والميم، الغنة في النون والميم المشددتين هي غنة أصلية مش محتاجة لسبب تاني. عفوا، بمعنى إذا وجدت نونا مشددة أو ميما مشددة ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تطيل الزمن بها. إن الذين آمنوا عم يتساءلون. وطبعا الغنة في المشدد يا إخواني وأخواتي تثبت في الحالين. يعني مثلا لو أني وقفت على حرف النون المشدد كما في قوله تعالى مثلا ولا جان، هل تثبت الغنة أم تذهب بالوقف؟ لا، تثبت. تمام كده؟ منهن فيهن وما أشبه ذلك عن. فالغنة في المشدد تثبت في الحالين. والغنة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات لها مراتب، الغنة لها مراتب من حيث الكمال والنقصان. الغنة لها مراتب من حيث الكمال والنقصان. أشهر ما ذكره علماؤنا في مراتب الغنة قالوا إنها خمسة مراتب، هذا أشهر ما قالوا. أكملها، أكمل الغنة تكون في المشدد، في المشدد يعني عندها يكون في النون المشددة والميم المشددة، ويلحق بهم كذلك النون المدغمة في النون بعدها والنون المدغمة في الميم بعدها. زي ايه؟ من نعمة، من نعمة، من مال. تمام؟ يعني يلحق بهذا القسم اللي هو أكمل المراتب اللي هو المشدد، يلحق به المدغم الذي فيه كمال وتشديد إنجاز التعبير. المرتبة الثانية المدغم ناقص التشديد اللي هو مع الواو والياء، من يعمل من ولي، دي المرتبة الثانية مباشرة. خصم بالمعزول حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، المرتبة الثانية قلنا المدغم ناقص التشديد، من يعمل من ولي. المرتبة الثالثة المخفى، غنة الإخفاء، غنة الإخفاء، ويدخل غنة الإخفاء، ويدخل طبعا فيه الإخفاء الذي يكون مع الإقلاب، إخفاء الميم المنقلبة عن النون الساكنة والتنوين. المرتبة الرابعة الساكن المظهر من آمن. ثم المرتبة الخامسة في المتحرك. ثم المرتبة الخامسة فين؟ في المتحرك. تمام؟ يبقى كده عندي كم مرتبة للغنة؟ أكملها في المشدد، ثم المدغم غير المشدد، ثم المخفى، ثم الساكن المظهر، ثم المتحرك. طبعا الغنة عند الغنة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة مقدارها كلها حركتان، لكن الغنة في الساكن والمتحرك فيها الأصل فقط، ليس فيها إلا أصل الغنة فقط. تمام؟ طيب، بهذا يكون انتهينا من الكلام على هذا الباب، باب النون والميم المشددتين. ندخل في الباب التالي، لأن هذا الباب كان بابا صغيرا مختصرا جدا، وندخل في الباب الثاني وهو كذلك سهل إن شاء الله تعالى. أحكام الميم الساكنة. تذكرون لما عرفنا النون الساكنة قلنا هي النون التي لا حركة لها، صح ولا لا؟ وكذلك يقال في الميم الساكنة، هي الميم التي لا حركة لها، يعني ليس عليها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. هذه الميم الساكنة يقع بعدها كل حروف الهجاء، كل حروف الهجاء يقع بعد الميم الساكنة إلا حروف المد. لماذا لا تقع حروف المد بعد الميم الساكنة؟ لأن حروف المد حروف ساكنة، صح؟ ولا يلتقي ساكنان، الميم ساكنة هيأتي بعدها حروف المد الساكنة، لا يستقيم ولا يقع هذا أبدا. قال الناظم: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. يعني إن سكنت الميم فإنها تأتي قبل كل الحروف إلا الألف اللينة. والناظم عبر بقوله إن الألف اللينة وقصد بها حروف المد كلها، إذ لا يقع كذلك لا واو مدية ولا ياء مدية بعد الساكن. لماذا إخواني؟ أصلا لا يأتي في أول الكلام حروف المد، لا تأتي أو لا يأتي في أول الكلام حروف المد، لأن حروف المد لابد أن تقع بعد حركة، هي سواكن وتقع بعد حركة. طيب، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء ألف اللينة لذي الحجاء. الميم الساكنة تشبه كثيرا النون الساكنة، الأحكام أقصد. لما أخذنا النون الساكنة عرفنا أن أحكامها كم، ها يعني تفعلوا معايا شوية، عرفنا أن أحكامها كم النون الساكنة، كان أحكامها أربعة أحكام، أربعة أحكام اللي هي الإظهار والإدغام والقلب أو الإقلاب يعني، ثم الإخفاء، هذه أربعة. الميم الساكنة تشبه هذه الأحكام تماما إلا أن عدد الأحكام ثلاثة فقط: إخفاء وإدغام ثم إظهار. طيب أين التشابه؟ أنت تقول تشبه الحكم تماما، فكيف أشبهته وقد نقصت حكما من الأحكام؟ احنا خدنا أربعة في النون الساكنة وهذه ثلاثة، فكيف ذلك؟ الجواب إخواني الكرام، في النون الساكنة كان عندي إظهار، هنا عندي إظهار في الميم الساكنة. طيب في النون الساكنة كان عندي إدغام، وكان في الميم الساكنة عندي إدغام. في النون الساكنة كان عندي إخفاء، وكذلك هنا عندي إخفاء. في النون الساكنة كان في إقلاب أو قلب، لكن هنا ليس عندي قلب أو إقلاب. لماذا؟ لأن أنا عندي الميم جاهزة، هناك قلبنا النون إلى ميم ثم أخفيناها عند الباء، أما هنا فعندي الميم جاهزة، فالأحكام هي تماما. ولذلك بعض أهل التجويد عندما يذكرون أحكام النون الساكنة والتنوين يذكرون أنها ثلاثة فقط: إظهار وإدغام وإخفاء، أين الإقلاب؟ يدخلونه في الإخفاء. إذن فهي تشبهه تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. إخفاء إدغام إظهار. الإخفاء، أولا الإخفاء، طبعا تعريف الإخفاء هنا كتعريف الإخفاء في النون الساكنة، ما فيش تعريف جديد، هو نفس التعريف لغة واصطلاح، لكن هناك كان الإخفاء بيسمى بالإيه؟ بالإخفاء الحقيقي، تمام؟ أما هنا يسمى بالإخفاء الشفوي، الشفوي، إخفاء شفوي. ويكون الإخفاء إخواني وأخواتي عند حرف واحد فقط، يعني ليس له إلا حرف واحد اللي هو إيه؟ الباء. فإذا وقعت بعد الميم الساكنة باء، باء، أخفينا الميم عند الباء، زي ما فعلنا في الإقلاب الحكم النهائي يعني تماما. مش احنا قلنا في الإقلاب أن القارئ له كم عمل في الإقلاب؟ أولا يقلب النون الساكنة ميما، ثم يخفي الميم عند الباء، ثم يأتي بالغنة، هذه ثلاثة أعمال. هنا لا، عندي عملين فقط، سأخفي الميم عند الباء ثم آتي بالغنة، وهذان عملان، وهذان عملان. الأمثلة على ذلك كثيرة، كما في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، ها تمام كده. طيب عندي مثال جمع بين الإقلاب والإخفاء، مثلا أنبئهم، أنبئهم بأسمائهم، شايفين معايا؟ نون ساكنة بعدها باء أن بي، وميم ساكنة بعدها باء أن هم بي. الأول إخفاء، عفوا إقلاب، والثاني إخفاء شفوي. فهل هناك فرق بين النطقين؟ الجواب لا، ليس هناك فرق بين النطقين، في حال النطق هو هو. وطبعا احنا تكلمنا على موضوع هل يقرأ القارئ بفرجة ولا بإطباق ولا إلى آخره. في الإقلاب نفس الكلام اللي قلناه هناك يقال على هذا الحكم تماما. وقلنا إن الأمر يرجع إلى التلقي والمشافهة، صح؟ أنا أرى صحة قول معين أقرأني به شيخي، تمام، أو اخترته من عدة مشايخ لي ذلك، لكن لا أنكر إنكارا شديدا على المخالف. يعني مثلا أنا أقول مثلا بالإطباق، لا أنكر على من يقرأ بالفرجة، تمام، أو أقول مثلا بعدم الإطباق وعدم الفرجة، وهذا القول كما أوضحت لكم هو وسط بين طرفين وهو الأولى عندي، فلا أنكر على المخالف. الفرجة أن يجعل القارئ، الفرجة أن يجعل القارئ حال النطق بحكم الإقلاب أو الإخفاء الشفوي، يجعل فرجة بين الشفتين، يعني يقول كده من بعد أنبئهم، وهذا مع ما فيه من التكلف فيه صعوبة على النفس وعلى المستمع إلى آخره. الذي أراه والذي أقرأ به وبه أقرئ هو عدم الإطباق أو عدم كز الشفتين، عدم الإطباق إطباقا تاما. حط تحت كلمة تاما دي خطوط كثيرة لأنها عندي ضابط مهم، عدم كز الشفتين. المرعاشي يقول في جهد المقل: هو بتقنين الاعتماد على الشفتين، بتقنين الاعتماد على الشفتين. لا، كل الكلام ده رأس قلم وورقة، والكلام ده كله يحتاج إلى مراجعة، وليست هذه الدورة محل الفصل في هذا النزاع، إنما أنا قلت لكم في المرة السابقة سيأتي وقت ندرس فيه هذه الآراء ويعني نوضحها كلها ونذكر ما يترجح لدينا إن شاء الله تعالى. يبقى الإخفاء الشفوي كالإقلاب في النطق، لكن في نقطة مهمة وهذه لابد نتكلم فيها. الإخفاء الشفوي يعني إخفاء الميم الساكنة عند الباء، هل هذا هو القول الوحيد في الموضوع؟ الجواب لا، لكن هذا هو قول الجمهور. أن تخفي الميم عند الباء هو قول الجمهور وعمل الجمهور، ولكن ذهب بعض أهل الأداء إلى الإظهار، يعني أن أظهر الميم الساكنة قبل الباء، يعني لغوا حكم الإخفاء، خلوا بس أحكام الميم الساكنة حكمين، إدغام وإظهار، وهذا قول موجود وأشار إليه ابن الجزري لما قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. على المختار يعني على القول الذي اختاره جمهور أهل الأداء، غير الجمهور يقول بالإظهار، وهو مذهب العراقيين. وأنا عن نفسي لا أعلم أحدا يقرأ به مسندا الآن، يعني لا أعلم أحدا قال لي قرأته على شيخي. القراءة بي سهلة، أن تقول ومن يعتصم بالله سهلة، لكن هل أنا أسندت هذه القراءة عن شيخي؟ لا، أنا نفسي لا أزعم ذلك ولا أقوله ولا أعلم أحدا يقوله. قد يكون موجود عشان ما حدش يقول لا ده فدش موجود، لا أنا بقول لا أعلم أنا شخصيا أحدا يقرأ بهذه الكيفية، لكن إن وجد ذلك مسندا فأهلا وسهلا، لكن لا أعلم أحدا كما قلت لكم. طيب، يبقى الذي ذكره الجمزوري واختفى به في التحفة هو قول الجمهور، ولكن هناك قول لغير الجمهور، قول للجمهور يقول بالإظهار، والوجهان صحيحان، ولكن الذي استقر عليه العمل الآن وانتشر في الآفاق هو الإخفاء الشفوي. يبقى أول حكم هو الإخفاء الشفوي. طب لماذا أطلقوا عليه اسم الإخفاء الشفوي؟ طبعا اسمه إخفاء أو كلمة إخفاء هذه واضحة لإخفاء الميم الساكنة عند الباء، تمام؟ أما تسميته بالشفوي فلأن الميم والباء مخرجهما الشفتين، أو لأن الميم، أنا لا أرى أن السبب في تسمية الشفوي راجع للباء. لماذا؟ سيأتي بعد قليل تسمية الإظهار بالإظهار الشفوي، وقد أظهروا الميم الساكنة عند حروف لا تخرج من الشفتين. يبقى الذي أرى أن التسمية رجعت إلى الميم اللي هو الحرف الأساس صاحب الباب، والله أعلم. تمام؟ طيب، الحكم الثاني قال فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. الشفوية بإسكان الفاء عشان الوزن، وإلا فهو الشفوي. لبعض الناس يعتقد ان اسمه الاخفاء الشفوي، لا، هذا الشيخ سكن الفاء من باب عشان الوزن يستقيم له، الشفوية، لكن هو الشفوي. الحكم الثاني الادغام، ويسمى هذا الادغام ادغام مثلين صغير او ادغام متماثلين صغير، كل هذا جائز موجود. والإدغام في هذا الباب له نفس التعريف في باب الإدغام أو في باب النون الساكنة والتنوين، نفس التعريف لغة واصطلاح. أما حرفه يعني متى ندغم الميم الساكنة فيما يأتي بعدها، ندغمه عند الميم فقط، ولذلك الاسم وضح ذلك، قلنا إدغام مثلين صغير يعني أن يأتي مثل الحرف بعده، ميم بعد ميم، ميم بعد ميم، زي مثلا في قوله تعالى كم من، كم من، كم من فئة مثلا، ها، ولكم ما، ولكم ما كسبتم، ميم مع ميم. ما الذي يجب علي؟ أن أدغم الميم في الميم، تمام كده؟ أقول كده كم من، طبعا مع الغنة، كم من، ولكم ما إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين، واضح؟ طيب، ويسمى هذا الإدغام بالإدغام أو إدغام متماثل صغير أو مثلي صغير، لك أن تقول أيهما شئت. سمي إدغاما هذا واضح. لماذا سمي إدغاما هذا واضح؟ الإدغام الأول في الثاني. طب لماذا سمي مثلين؟ لتماثل الحرف المدغم اللي هو الأول في المدغم فيه نفس الحرف. طب لماذا سمي صغيرا؟ لسكون الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني. الحرف الأول ساكن فالعمل فيه قليل. يعني العمل فيه قليل، يعني الآن ما عليك أيها القارئ إلا أن تدغم الميم الأولى في الثانية، بخلاف الإدغام الكبير عند من أدغمه كأبي عمرو البصري مثلا أو يعقوب أو أي حد أدغم إدغاما كبيرا، ماذا يفعل؟ يفعل أو يعمل أعمالا كثيرة. أولا يسكن الحرف الأول ثم يدغمه في الثاني، فالعمل فيه كثير، لذلك سموه كبير، أو لأنه كثير في القرآن الكريم فلذلك أطلقوا عليه الكبير. طيب، الحكم الثالث الإظهار الشفوي. الإظهار كذلك هنا في هذا الباب له نفس التعريف في باب نون الساكنة والتنوين تماما، مفيش تعريف جديد. طيب، متى أظهر الميم الساكنة؟ عندما يأتي بعدها من أحرف، أظهرها عند بقية الأحرف. مش احنا قلنا سيأتي بعد الميم الساكنة كل الحروف إلا حروف المد؟ أخذنا للإخفاء الباء وللإدغام الميم، المتبقي 26 حرف كلها تظهر عندها الميم، تظهر عندها الميم، ويسمى هذا الإظهار بالإظهار الشفوي. طبعا الأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو عندي آية ما شاء الله فيها ميمات ساكنة كثيرة، ولقد كنتم تمنون الموت، تمام، منكم مثلا المثال اللي ذكرته عليهم ولا، ممتاز، مثال سهل وفي منتهى اليد في الفاتح، عليهم ولا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل هذه أمثلة وغيرها كثير، وغيرها كثير. وجه تسميته بالإظهار فهذا واضح جدا، لإظهار الميم الساكنة عندما يأتي بعدها، عندما ما يأتي بعدها من أحرف. وجه تسميته بالشفوي نسبة إلى الميم، لأن حرف الميم يخرج من الشفتين، حرف الميم يخرج من الشفتين. هذا ما يذكر في هذه الأحكام إخواني الكرام. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. ثم يذكر علماؤنا بعد ذلك تحذيرا، وقد ذكره صاحب التحفة فبقوله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. يعني احذر أيها القارئ أن تختفي منك الميم أو أن تخفي الميم الساكنة إذا وقع بعدها فاء، إذا وقع بعدها فاء أو واو، إذا وقع بعدها فاء أو واو. بعض الناس يقع في الإخفاء فيقول مثلا: وهم فيها، وهم فيها، عليهم ولا، فين الميم؟ راحت الميم، أخفيت الميم، ما راحتش بالكلية لما أخفيت. وهذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الطلبة إنما لاتحاد المخرج مع الواو، لما قل أم أو نفس الشفتين، ها، ولقرب المخرج مع الفاء، ولقرب المخرج مع الفاء. نقول أف من الشفة السفلى فقط مش من الشفتين، ولذلك قالوا أو قال الناظم لقربها والاتحاد فاعرفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. هذه أحكام الميم الساكنة بشيء من الإيضاح مع إيضاح كلام الناظم وتنزيل الأحكام على كلام الناظم، وهي سهلة مع التطبيق، لكن لابد أن نحذر إخواني الكرام مع الفاء الميم التي يقع بعدها فاء من أن نخفي من حيث لا ندري. بعض الناس يعتقد أنه يظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها فاء عندما يقول وهم فيها وهم فيها، هذا في الحقيقة ليس إظهارا، إنما هو إخفاء لكن ليس معه غنة. لماذا؟ صاحب هذه الكيفية أخرج الميم من مخرج الفاء، الوهم شايف وهم فيها، هذا أصلا خطأ في المخرج وخطأ في كيفية الأداء، لكن لابد أن تأتي بالميم تطبق الشفتين في الميم ثم تأتي بعدها بالواو وهم فيها وهم فيها، فليحذر القارئ من ذلك. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم وتقبل الله مني ومنكم. في أي أسئلة في درس اليوم؟ تفضلوا. نعم، يعني بعضهم أخونا يقول أبو ياسر يقول بعضهم يقلقلها لا سيما إذا كانت في في في وسط الكلمة، يعني مثلا أنعمت أنعمت يقول هكذا، وهذا يذكرني بأمر موضوع وسط الكلمة، أن الإخفاء الشفوي والإدغام إدغام باثنين الصغير لا يأتي إلا من كلمتين، أما في الإظهار فيأتي من كلمة ومن كلمتين، نسيت أنبه على هذه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله مني ومنكم، وإلى اللقاء يوم الأحد القادم، وأنتظر حل الواجبات أو حل واجب الأمثلة على الإخفاء التي طلبتها منكم في الحلقة السابقة. بارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.